بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 36 من دروسنا في شرح العيني على متن المنار للإمام النسفي رحمه الله تعالى. اليوم إخواننا نتابع درسنا في حرف الواو. الواو من حروف المعاني، ذكرنا أنها لمطلق الجمع، لا تفيد مقارنة ولا ترتيبا، وأوردنا بعض الأمثلة أو الفروع الفقهية التي يتوهم منها أنها للمقارنة أو للترتيب، وأجبنا عليها من فروع الأحناف. الآن الواو قد تكون للحال، الواو قد تكون للحال، إذن هذا معنى أيضا آخر من معاني الواو، واتفقنا أن هذه المعاني بعضها حقيقي وبعضها مجازي. الأصل في هذا الجمع، كوننا للحال إخوانا هذا معنى مجازي، لذلك الآن سيذكر لنا ونبين أمثلته. نعم، الواو قد تستعمل للحال، وقد تكون الواو للحال مجازا، كقوله لعبده أدي إلي ألفا وأنت حر. إذن أدي إلي ألفا وأنت حر، وأنت حر جملة حالية، والواو واو الحال، هي قولة العطف، هي يعني لو كان العطف كان أمره بأداء الألف وأخبره بإعتاق حر، يعني بإعتاقه وحريته، لا مو هذا المعنى. التقدير أدي إلي ألفا في حال حريتك. نعم، حتى لا يعتق إلا بالأداء. نعم، أدي إلي ألفا في حال حريتك، فهناك أداء وحرية، يكون الأداء في حال الحرية. فيجعل وأنت حر حالا، فيجعل وأنت حر حالا، لقبح العطف في مثله، لأن شرط جوازه اتفاق الجملتين خبرا وطلبا. فهون أدي إلي جملة خبرية، جملة طلبية إنشائية، هي أمر، أنت حر جملة خبرية، والقاعدة إخواننا أن الخبر لا يعطف على الإنشاء، الخبر لا يعطف على الإنشاء. نعم، والأحوال شروط فتعلقت الحرية بالأداء. والأحوال شروط، كأنه قال له أنت حر إن أديت إلي ألفا. نعم، قد تستعمل الواو لعطف الجملة، وقد تكون لعطف الجملة فلا تجب بها المشاركة في الخبر، كقوله هذه طارق ثلاثا وهذه طارق. تمام، هنا أخوانا إنسان له زوجتان، قال هذه طارق ثلاثا وهذه طارق، نقول تطلق الأولى أديش ثلاثا والثانية واحدة. ليه؟ لأنهما جملتان عطفنا بينهما بالواو، ولكل منهما خبر مستقل، هي لها خبر وهي لها خبر، ولا يجوز الشركة بينهما، يعني قلت تطلق الثانية ثلاثا كالأولى، لا، بل يجب علينا أن نميز بينهما لأن لكل منهما خبران مستقلا. نعم، وتطلق الثانية واحدة لأن الشركة في الخبر إنما كانت لأن الشركة في الخبر إنما كانت للافتقار، فإذا كانت تامة فقد ذهب دليل الشركة. أما لو قال أنت هذه طارق ثلاثا وهذه وبس هيك وقف، طب هذه إيش؟ يعني مثل الأولى، فنقول هذه مبتدأ، أين خبره؟ ما ذكر، لذلك نحن بحاجة إلى تقدير خبر. منين نجيب الخبر؟ من الجملة الأولى، فلما افتقرت الجملة الثانية إلى الخبر أشركنا بينهما بماذا؟ بخبر الأولى، فصارت كلتاهما تطلق أديش ثلاثا. نعم، وكذا في قولها طلقني ولك ألف لعطف الجملة عند أبي حنيفة رحمه الله، قالت له طلقني ولك ألف، هل هذا يعني خلع بمعنى الخلع أم أنها يعني جملتين مستقلتين؟ قال لا، عند أبي حنيفة قال طلقني هذا كلام مستقل، ولك ألف كلام مستقل، مو أنه إيش أنه طلقني ولك علي ألف يعني صار مخالعة. قال أبو حنيفة لي لأن الكرامة تأبى أخذ العوض على الطلاق. نعم. حتى إذا طلقها لا يجب شيء لأن العطف حقيقة وحملها عليها لأن العطف حقيقة وحملها عليها واجب حتى يعارضها دليل. ومعنى المعارضة لا يعارض ومعنى المعاوضة لا يعارض لأنه أمر زائد في الطلاق. شو المعاوضة؟ يعني أن الطلاق بمقابل الألف، منك الطلاق ومني الألف، لا هذا أمر زائد، الطلاق الأصل في أنه بلا عوض. نعم. إذ الكرام تمتنع عن العوض فيه. وقال إنها قال الصاحبان إنها للحال، الواو هنا للحال، وبالتالي مثل مسألة إيش أدي إلي ألف وأنت حر نفسها، وهون أيضا طلقني ولك ألف صار إيش يلزمها الألف إن طلقها. نعم. بدلالة حال المعاوضة إذ الخلع عقد معاوضة. نعم. فيصير وجوب الألف عليها شرطا وبدلا لأن الأحوال شروط فيجب الألف. نعم. الفاء واستعمالها مثل قال احمل لي هذا المتاع ولك ألف، يقول هذه إجارة. نعم. ليه؟ لأنه يعني أمره بحمل المتاع بمقابل عطاء، هون أيضا طلقني ولك ألف، فالصاحبان قالا هذه معاوضة كما في المثال الإجارة. أبو حنيفة قال لا، الطلاق الأصل فيه عدم العوض. الآن انتهينا أخواننا من حرف الواو. الحرف الثاني ما هو؟ الفاء. فاء حرف عطف، أصل معناه ما هو؟ الترتيب بين المعطوف والمعطوف عليه مع التعقيب، وهو أن يكون الثاني عقيب الأول مباشرة دون مهلة ودون تراخ. نعم. والفاء للوصل والتعقيب. نعم. باتفاقهم، فيتراخى المعطوف عن المعطوف عن المعطوف عليه بزمان وإن لطف. تمام. يعني لا بد أن يكون المعطوف متأخرا عن المعطوف عليه. جاء زيد فعمر، يعني عمر متأخر، بس أديش بزمان قليل. نعم. أي قل. نعم. فإذا قال إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طارق. عظيم. هنا لا يقع الطلاق إلا إذا دخلت الدارين أولا، ولا بد أن تكون بالترتيب، يعني الدار الأولى أولا ثم الثانية، ولا بد أن يكون دخول الثانية عقيب الأولى مباشرة. فلو اختل واحد من هذه الشروط لا يقع الطلاق. ليه؟ لأن شو قال؟ إن دخلت هذه الدار فهذه الدار فأنت طالق. طيب الفاء هنا ستفيد أولا العطف والترتيب وأيضا التعقيب، فلا بد من هذه المعاني الثلاثة. نعم. فلو دخلتها بتراخ لم تطلق. تستعمل الفاء في أحكام العلل. هل هذا المعنى الأول ترتيب مع التعقيب، وقد تستعمل لأحكام العلل. لأحكام العلل ليه؟ وذلك لأن حكم العلة يكون بعد العلة، هذا عقلا هيك، يعني تثبت العلة فيأتي حكمها. نعم. وتستعمل في أحكام العلل، تدخل الفاء على أحكام العلل. مثل إيش؟ لأن الأحكام مرتبة على العلل. نعم. كما إذا قال لآخر بعت منك هذا العبد بكذا، قال فهو حر، ما قال له قبلت، شو قال له؟ فهو حر. شو يعني فهو حر؟ يعني قبلت فهو حر. طيب أين قبلت؟ ما مذكورة، لكن كلمة فهو حر تدل عليها، فالفاء هنا دخلت على حكم العلة. ما هي العلة؟ هي القبول، قبول البيع، قبول الشراء، ودخل الفاء على ماذا؟ على حكم هذا القبول. نعم. وقال الآخر فهو حر إنه قبول القبول قبول للبيع. نعم. ويعتق لأنه ذكر الحرية بالفاء عقيب الإيجاب. الإيجاب هو بعتك. تمام. فقال فهو حر أي قبلت، هي الجواب القبول فهو حر، قبلت فهو حر. ولا يترتب العتق على الإيجاب إلا بعد القبول فيثبت اقتضاء. تمام. تدخل الفاء على العلل. هنيك شو قلنا أول واحدة؟ تدخل على أحكام العلل. هون لا، تدخل على العلة نفسها، فيكون ما بعد العلة، ما بعد الفاء، يكون ما بعد الفاء علة لما قبلها. احنا قبل شو قلنا؟ تدخل على حكم العلة، ما بعد الفاء هو حكم ونتيجة للعلة. أما هنا لا، بالعكس، ما بعد الفاء هو العلة، ما بعد الفاء هو العلة. نعم. وتدخل الفاء على العلل، لكن متى؟ إذا كانت العلة مما يدوم، مو مطلقان. إذا كانت العلة مما يدوم، أما إذا كان لا تدوم فإنها لا تكون علة. نعم. وكان ينبغي ألا يجوز لأن تعقيب العلة على الحكم مستحيل. لأن تعقيب العلة على الحكم مستحيل لأنها مؤثرة. التعقيب هنا. لأنها مؤثرة والحكم أثرها. المعنى واضح، ما كنت تعقيبا كأنه بعيد هنا، لأن ترتيب العلة على الحكم بعيد. هيك نفوتكم الله أعلم، يعني حط على الهامش بقى ترتيب، يعني لعلها كذا، أو بمعنى ترتيب. نعم. لأنها مؤثرة والحكم أثرها. لأنها العلة مؤثرة والحكم أثرها، فكيف تكون بعده؟ إلا بد أن تكون قبله. نعم. ولكن إذا كانت العلة مما يدوم، إذا كانت العلة مما يدوم صح ذلك، وتعتبر العلة أن كأننا جعلناها جزئين، جزء قبل الحكم وجزء بعده، جزء قبله وجزء بعده. نعم. حتى تكون بعد الحكم فلا تلغو الفاء. نعم. شو الفاء يعني؟ لا يلغو معناها أنها للترتيب مع التعقيب. كقوله أدي إلي ألفا فأنت حر. شو يعني فأنت حر؟ أي لأنك حر، لأنك حر. الفاء هنا بمعنى العلة، فما بعد الفاء علة لما قبلها، والحرية مما يدوم، فنقول كأن الحرية وقعت في الحال واستمرت بعد الأداء، إذا هي مما يدوم، فصار جزء منها قبل الأداء فهو علة، ترتب عليه الأداء واستمرت العلة بعد الأداء. إذا كان شو قلنا؟ لابد أن تكون علة مما يدوم. نعم. أدي إلي ألفان لأنك حر فيعتق في الحال وإن لم يؤدي، لأن وصف الحرية ممتد فأشبه المترتب. نعم. تستعار الفاء بمعنى الواو. تمام. وقد تستعار الفاء بمعنى الواو، ساعتها شو بتصير؟ ما في عنا ترتيب وتعقيم، وإنما عندنا فقط لمطلق الجمع، كما لو قال له لك علي درهم فدرهم فدرهم، ما في ترتيب من الدراهم، فشو نقول؟ كأنه قال له لك علي 3 دراهم أو درهم ودرهم ودرهم، فهي لمطلق الجمع، والتغى منها معنى الترتيب مع التعقيم، تستعار الفاء بمعنى الواو. نعم. وتستعار بمعنى الواو في قوله له علي درهم فدرهم. نعم. حتى لزمه درهمان، لأنه لما تعذر حقيقته إذ لا ترتب في الواجب جعل مجازا عن الواو كأنه قال درهم ودرهم. شو الواجب هنا؟ عند دراهم، الواجب في الذمة. نعم. ثم واستعماله. تمام. الآن إخوانا خلصنا الفاء، الآن كلمة ثم، وثم أيضا العطف مع الترتيب كالفاء، لكن الفاء للترتيب مع التعقيب، وثم للترتيب مع التراخي. نعم. وثم للتراخي وهو أن يكون بينهما مهلة، فعند أبي حنيفة يظهر التراخي في التكلم والحكم جميعا. سبحان الله يا أخواننا، ما بيخطر ببالنا أبدا يعني دقة الفهم لهذه المسائل. إحنا أخواننا بين أيدينا نصوص من القرآن والسنة أولا ثم الخطابات فيما بيننا. نعم. طيب أنا الآن عندما أفهم النص كيف أحلله؟ أولا من ألفاظه، خصوصا إخواننا إذا كان المتكلم دقيق العبارة. الآن إذا فلان كلامه دقيق تعرف أنه يعني يتكلم بدقة، بتخير كلماته شو معناها، لابد أن تفهمه بدقة. اللفظ ما أتى به هنا إلا يعني له فيه فائدة. نعم. طيب أنا عندما أسمع القرآن الكريم أو كلام النبي عليه الصلاة والسلام، في أبلغ من القرآن والسنة؟ ما في أبلغ. لذلك إخواننا لابد أن أمتلك موازين دقيقة في فهم الكتاب والسنة أولا، ثم بعدين بقى نستعمل هذه القواعد في فهم خطابات الناس فيما بينهم. لذلك إخواننا دقة الفهم تأتي من ماذا؟ من معرفة معاني الألفاظ. طيب الآن كلمة ثم فهمنا أنها للترتيب والتراخي، لكن السؤال شو يعني تراخي؟ هل يظهر التراخي في الحكم فقط أم في اللفظ والحكم، يعني في التكلم والحكم؟ طب شو الفرق؟ شوفوا إخواننا يعني مسائل عجيبة. قال لو قالها أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار، شو الحكم؟ أحيانا إخواننا اللي بيقرأ الفقه تجي معه هذه المسائل، شو يفكروا الفقهاء؟ إنه قاعدين يعني الفقهاء ده يأخذهم بالسهرة وعم يتسلوا ويجيبوا لنا أمثلة أشكال وألوان. لك لا يا أخي، هذه الأمثلة عبارة عن تمارين عقلية للتدريب على القواعد. عم يعطيك الآن كل قاعدة من بعدها وأمثلة عنها حتى إيش تعتاد تطبيق القواعد. صدق الإخوان عم نقرأ بالهداية بمباحث الأيمان، فإن قال كذا قال كذا قال كذا، كل صور عم يعطيك كل صورة كيف تفهمها. تلو هذا تدريب، هذا حتى تعتاد عقولنا فهم العبارات، تعتاد عقولنا هو تحليل النصوص. أما حاشا لله، تقول والله فقهائنا والله عندهم طرف علمي. لك لا يا هالكلمة عيب على فقهائنا، عيب على علمائنا أخواننا. لكن هذه المسائل أخواننا وضعوها لمين؟ لإنسان متخصص عم يقرأ العلم ويحاول أن يدرب نفسه من خلال هذه المسائل. طيب شوفوا هنا المسألة، قال ثم فهمنا أنها للعطف وللترتيب، إذا معنى الطرقة الطرقة بعد الأولى، وللتراخي. أبو حنيفة قال يظهر التراخي في التكلم والحكم، يعني كأنه قال لها أنت طالق وسكت، ثم طالق وسكت، ثم طالق إن دخلت الدار. فشو قال أبو حنيفة؟ هذه امرأة غير مدخول بها، يقع الطلاق الأول في الحال ويتعلق الطلاق الثالث. الثالث هو إيش؟ يتعلق بالدخول. إذا كان إيش مدخول بها يقع الأول، إذا كان مدخول بها يقع الأول في الحال ويلغو أو يعني يقع الثاني بعده ويتعلق الثالث بالدخول، كأنه فصل بين الطلقات. ليه؟ وذلك لأنه أتى بثم والتراخي فيها يظهر في التكلم والحكم. صاحبين قال لا، الكلام متصل والحكم كله متراخي، يظهر الترتيب في الحكم. يعني يتعلق ثلاث طلقات بالدخول، فإذا دخلت الدار يقع طلقة أولى والثانية والثالثة وراء بعضهم، فإذا كان مدخول بها بقع ثلاثة وكان غير مدخول بها بقع واحدة. نعم. وثم بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف، هي يظهر التراخي وين؟ في التكلم والحكم. كما لو سكت ثم استأنف الكلام من جديد. قولا بعد الأول رعاية لكمال معنى التراخي، إن كماله أن يكون في التكلم والحكم. نعم. وعندهما عند الصاحبين للتراخي في الحكم مع الوصل في التكلم، في التراخي في الحكم مع الوصل في التكلم. نعم. رعاية لمعنى العطف، لأن الكلام متصل حقيقة فلا معنى لانفصاله. سبحان الله. تفريع على خلاف الإمام وصاحبيه في ثم، حتى إذا قال لغير المدخول بها أنت طالق ثم طالق ثم طالق إن دخلت الدار إن دخلت الدار إن دخلت الدار فعنده يقع الأول في الحال ويلغو ما بعد ليش يلغو ما بعده أن غير مدخول بها إنعم فبانت بالأولى صارت مطلقة بائن ما في عليها عدة كأنه سكت على الأول ولو سكت عليه حقيقة يلغو ما بعده كذا ها هنا ولو قدم الشرط فقال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طالق ثم طالق يتعلق الأول تعلق الأول بالشرط ويقع الثاني في الحال ووقع الثاني لبقاء المحل ويلغو الثالث ولغى الثالث تمام لأنها بانت لا إلى عدة وقال يتعلق الثلاث بالدخول وينزلن على الترتيب نعم يتعلقن جميعا بالدخول في المسألتين لمعنى العطف وينزلن على الترتيب فإن كان مدخول بها يقع ثلاثة وراء بعض وإن كان غير مدخول بها تقع الأولى وتلغو الثانية والثالثة وذلك كلهم بعد الدخول بعد دخول وقوع الشرط نعم عند وجود الشرط لاعتبار التراخي نعم فإن كانت ملموسة طلقت ثلاثا وإلا واحدة ولغى الباقي لعدم المحل ملموسة أو ممسوسة يعني مدخول بها تستعار ثم بمعنى الواو نعم وفي قوله عليه الصلاة والسلام فليكفر عن يمينه ثم ليأتي بالذي هو خير هي رواية في رواية ثانية فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه طب هو عمليا العمل بهما مستحيل إذا أبقي ثم على أصل معناها أنا للترتيب مع التعقيب للترتيب مع التراخي ما بيصير أنه يأمر بتقديم التكفير مرة وبتأخيره مرة ما بيصير فنقول الحكم إن نجعل ثم بمعنى الواو نجعل ثم بمعنى الواو إذا بالتالي نقول فليأتي الذي هو خير ثم ليكفر عن يمينه ونجعل الرواية الثانية كلمة ثم فيها للواو نعم جواب سؤال وهو قد ثبت أن ثم حقيقة في التراخي لفظا وحكما أو حكما فيقتضي جواز التكفير قبل الحنث في هذا الحديث والجواب أن ثم هنا استعير لمعنى الواو عملا بالرواية الأخرى وهي فليأتي بالذي هو خير منها ثم ليكفر وإلا لتناقضتا وإجراء للأمر وهو ليكفر على حقيقته وهو الإيجاب وهو الإيجاب ليكفر على حقيقته إذ الكفارة واجبة بعد الحنث بالإجماع بل خلصنا واستعمال هلا عنا الحرف الرابع خلصنا الواو خلصنا الفاء خلصنا ثم ها كلمة بل شو تفيد بل نعم وبل لإثبات ما بعده والإعراض عما قبله إذن هي معناها للانتقال من من اسم أو من فعل أو من شيء إلى شيء آخر بحيث يلغى الأول ويثبت الثاني جاء زيد بل عمر إن أنا أخطأت مو زيد اللي جاء عمر نعم منفيا كان أو مثبتا سواء كان الكلام الأول أو الكلام بمجمله مثبتا أو منفيا ما جاء زيد بل عمر أو جاء زيد بل عمر كلاهما نفس المعنى على سبيل التدارك أي تدارك الغلط تدارك الغلط وإنما يصح الإضراب إذا كان الصدر يحتمل الرجوع وإن لم يحتمل صار للعطف المحض يعني لو قال لها أنت طالق ثنتين واحدة بل ثنتين شو الحكم صار ثلاثة ليه لأن كلمة طالق الطلاق لا يقبل الإلغاء فبتصير بل بمعنى الواو كأنه قال أنت طالق واحدة وثنتين نعم تفريع فتطلق ثلاثا إذا قال لامرأته الموطوءة أنت طالق واحدة بل ثنتين، لأنه لم يملك إبطال الأول وهو الواحدة فيقعان، أي الواحدة والثنتان بخلاف قوله لا قوله له علي 1000 درهم بل 2000، حيث يلزمه 2000 لأن الطلاق إنشاء لا يحتمل التدارك، والإقرار إخبار يحتمله، وفي غير الموطوءة يقع واحدة لعدم المحل بعد وقوعه. لما قال أنت طالق واحدة، طلقت واحدة وبانت، فلما قالها بل ثنتين هي مو زوجتها اللي هي، ما في عد عليها. نعم، لكن خلصنا الآن من بل، كلمة لكن الآن. نعم، لكن واستعمال ولكن للاستدراك بعد النفي خاصة، يعني ما جاء زيدون لكن عمر، إذا الاستدراك. إذا عطف مفرد على مفرد، أما إذا عطف جملة على جملة فبعدهما، غير أن العطف أو إذا عطف إذا حرف عطف لكن جملة على جملة، إذا عطف جملة على جملة فبعدهما، يعني لا أن تفيد التدارك إذا كان مفرد على مفرد بس في حال النفي، وإذا كان جملة على جملة في الإثبات والنفي. نعم، غير أن العطف به أي بلكن إنما يصح عند اتساق الكلام أي انتظامه، وذلك بطريقين: أن يكون الكلام متصلا بعضه ببعض لتحقق العطف، وأن يكون محل الإثبات غير محل النفي، يعني أن يكون الشيء المثبت غير الشيء المنفي، أما يكون نفسه ما بيصير، لئلا يناقض آخر الكلام أوله، وإلا فهو مستأنف. يعني إذا اختل الشرطان فنقول لكن تفيد إيش؟ الاستئناف، كأنه كلام جديد. نعم، وإن لم يثبت الاتساق لا يصح الاستدراك فيكون كلاما مستأنفا، ففوات الأول كالمقر له بعبد فوات الأول، أن الأول يعني الاتساق بأن يكون الكلام متصلا. يقول: ما كان لي قط لكنه لفلان آخر، كان العبد للمقر له الثاني، وإن فصل يرد على المقر. وفوات الثاني كالأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها ثاني. شو الثاني؟ أن يكون محل الإثبات غير محل النفي. نعم، كالأمة إذا تزوجت بغير إذن مولاها ب100 درهم، فقال الملك لا أجيز لكن أجيز ب150. شلون لا تجيز وتجيز؟ صار لابد أن يكون الثاني غير الأول. طب هو نفسه تمام، فشو من الحالة هاي؟ قوله لا أجيز انتهى الكلام، لما قال لا أجيز ب150 كأنه هذا إيجاب جديد لعقد آخر، يعني العقد الأول ما وافقت عليه، وإنما هذا إيش؟ إيجاب لعقد جديد. شو قلنا؟ صار مستأنفا. ليه؟ لأن المثبت وهو الإجازة هو نفس المنفي، شو اشترطنا؟ أن يكون مثبت غير المنفي. نعم، ولكن أجيزه ب150، قالوا إن هذا فسخ للنكاح وجعل لكن مبتدأ، لأن هذا نفي فعل وهو الإجازة وإثباته بعينه، فلم يتسق الكلام، ولا عبرة للتغاير من حيث المال لأنه تبع، فيصير لكن ب150 مستأنفا إجازة لنكاح آخر مهره 150. أو شوفوا إخواننا هذه المسائل يا إخواننا، هاي حقيقة هاي يعني تدريب للإنسان كيف يفهم مسائل الناس. بقول لك الإنسان أنا حصلت على زوجتي بكذا وكذا طلاق قلت له كذا، بده يفهم اللفظ يفهم الكلام. العجيب يا إخوان أن الناس لما بيسأل السؤال بيجيب لك كذا صيغة بوقت واحد، لك والله حياتنا شو قلت له بيقول لك هيك، بنعد الكلام مرة ثانية بيقول لك بشكل آخر. ليه؟ هو فكر أنه هي مثل هي وهي مثل هي، هيك فكر هو. هو لا يعرف فرق بين الكلمات. لذلك إخوان الأكارت يعني بيسأل أحيانا بكذا صيغة، فالبعض ماذا يقول؟ بيقول لك اكتب لي على ورقة، أنا بجاوبك على الورقة المكتوبة. ماذا قلت أنت على الورقة؟ أنا بعطيك على المكتوب. أما تقولك رسالة على لفظ أنا بقبل. إيه نعم. إذا تقول لي ماذا قلت؟ هيجب إلا جيب زوجتك. ليه؟ لأن إخواننا مستعين هتلم بذكروا بعضهم. هيك قلت لا مو هيك قلت. إيه نعم. مين كان موجود فلان حتى يعرف شو عم يحكي. واللي عجيب إن الناس أخوة بيحكوا وبينسوا شو حكوا. لأنه عندهم بيقولك والله أنا حالف على زوجتي بالطلاق. أنا شو دل لا هذا في الحرام. طلاق ولا حرام؟ هم عارفين الفرق بيناتهم. وفكر انه كله طلاق، لا، هو كل مسألة حكم. ولاحظوا اخوان اكارم الان، هاي دقة المعاني اخواننا، كل كلام له ترتيب. فلما انا بلاقي تخريج للكلام انا مو عم اتفنن بالحيل، لا، انا عم حاول افهم من الفاظك انت واطبق قواعد واوجد لك فسحة من خلال هذه القواعد، عم حلل لك كلامك انت. احيانا بعض الناس بيكتب عقد اخواننا، عقد سر البيع او ما شابه ذلك، عم يكتب كلام مو صحيح بس هو مو عارفه مدلول الكلام. انا عم بيعتبر انه فلان بيكتب عقود لك، فلان بيكتب يعني بيعرف يكتب الصيغه مثلا المتعارف من الناس، اما كاداء عقود صدقا اخوان انا ما بقبل من الناس يكتب عقد، ما بقبل لانه ما بيعرف يكتب. في احيان كلمات بيوقعنا عليها مو صحيحه لكن ما اتفقنا. هو بخير شو الفرق اخي؟ الله لا يفرق بيناتكم، هو بس هاي حبر على الورق لك هذا عقد. فاليوم اخوان الناس لا ينتبهون الى دقة الكلام ابدا، مع انه سبحان الله والله مطلوب منا جميعا ان نمتلك هذه الدقة في التعبير وهذه الدقة بايش؟ في الفهم. ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين.